الآباء والأمهات واجب إسلامي دل على وجوبه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع المسلمون على هذا الأمر إجماعا قطعيا لا خلاف ولا إشكال فيه، وهو من محاسن هذه الشريعة وأخلاقها الكريمة العالية. فاسمع الله يقول في المواثيق التي أخذها على بني إسرائيل: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسان. فجعل الإحسان لهما قرين الأمر بعبادته، فما أمر بعبادته إلا وأمر بالإحسان إلى الوالدين، فلعظيم حقهما وكبير شأنهما قرن الله حقهما بعد حقه. فليس على المسلم أمرا واجبا بعد حق الله ورسوله إلا حقوق الوالدين، فهما أوجب حق عليك بعد حق الله ورسوله أن تبر بهما وتحسن إليهما. وقال جل وعلا في الإنفاق أيضا في سورة البقرة: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. وقال جل وعلا في سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، أي وأحسنوا إلى الوالد إحسانا. وقال جل وعلا في سورة الأنعام: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالد إحسانا، أي وأتل عليكم أن تحسنوا بالوالد إحسانا. وقال جل وعلا في سورة الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أي وصى بعبادته ووصى بالإحسان بالوالدين. وقال جل وعلا في سورة العنكبوت: وصينا الإنسان بوالدي حسنا. وقال في سورة لقمان: وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فقرن شكرهما بشكره جل وعلا. وقال في سورة الأحقاف: وصينا الإنسان بوالدي إحسانا حملت أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. وقال في دعاء نوح: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. أيها المسلم الكريم، هذه نصوص القرآن صريحة واضحة الدلالة لا إشكال فيها، يفهمها كل من قرأها ويتصورها كل من تلاها. آيات واضحات الدلالة موجبة لحق الوالدين حتى ولو كانا غير مسلمين. وقال في سورة لقمان: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بعلم فلا أطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنت تعملون، وفي الأخرى: فلا أطعهما وصاحبهما الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إلي. إذن فالمسلم يبر أبويه ولو كانا كافرين وثنيين أو يهوديين أو نصرانيين. أيها المسلم، إن البر بالأم واجب وهو آكد من حق الأب. النبي صلى الله عليه وسلم سئل وقال له رجل: من أحق الناس بصحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. وقال عبد الله مسعود: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فيا أخي المسلم، تأمل حق الأبوين. اسمع الله يقول: حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. أيها المسلم، هذه الأم لها حق كبير، فبر بها وأحسن إليها يحسن الله إليك، وقم بواجبها يبارك الله لك في مالك وعمرك ولدك. أيها المسلم، رأى ابن عمر رجلا حام أمه على كتبه يطوف بها، قال: يا عبد الله بن عمر، هل قمت بحق أمي؟ قال: لا والله، ولا زفرة من زفرات ولادة، ولكنك محسن والله يثيبك. فيا أخي المسلم، هذا حق الأم، أفتنساها؟ أي علم ينفعك إذا لم يكن العلم قائدا لك للخير وهاديا لك للصواب؟ إنه علم ضار ليس علما نافع، إنه علم يسبب عقوبتك وسخط الله عليك. إن رضا الله في رضا الوالد، وسخط الله في سخط الوالد، والبر أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فاحفظ ذلك الباب وإن شئت فأضع ذلك الباب. إن من لقي الله عاقا بوالديه فقد رغم أنفه، قال صلى الله عليه وسلم يوم المنبر: آمين آمين آمين. قيل: ماذا يا رسول الله؟ قال: إن جبريل أتاني فقال: رغم أنف رجل أدرك أبوي أحدهما أو كليهما فلم يدخله الجنة فأبعده الله، فقل آمين، فقلت آمين. ورغم أنف رجل أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله، فقل آمين، فقلت آمين. ورغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليك فأبعده الله، فقل آمين، فقلت آمين. يا أخي، إن البر بالأبوين ولا سيما بالأم سبب لصلاح القلب وطمأنينة النفس وصفاء المعيشة وهدوء المنزل وحلول السكينة والوقار فيه والرحمة والإحسان. حفظنا الله وإياكم بالإسلام، ومن علينا بتربية أبنائنا على الأخلاق الكريمة، فلنبر بآبائنا وأماتنا حتى يقتدي بنا أبناؤنا وبناتنا فيبرون بنا بعد حين إن شاء الله. أسأل الله أن يوفق الجميع لما يرضيه.